الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الكلام في بعض الأطروحات العصرية المنافية للتوحيد، ومنها حركة العصر الجديد وكيف استغلت الوسائل المختلفة في نشر باطلها ودعمها للإلحاد والوثنيات، ومن ذلك استغلال الأفلام السينمائية والكرتونية والأنيميشن والقنوات والبرامج والمدونات ونحو ذلك. وذكرنا أن الترويج للإلحاد والباطنية الجديدة يتم عن بعدة طرق وأساليب، منها تأليه البشر، منها خرافات إحياء الموتى يعني لغير الله، وكذلك ترويج الكهانة والعرافة والشرك في الربوبية، والترويج للسحر والشعوذة، وأيضا تشويه سيرة الأنبياء، والترويج لإنكار اليوم الآخر. اليوم نتحدث بمشيئة الله عن طريقة أخرى من الطرق التي يسلكها هؤلاء الضلال في نشر باطلهم، وهي استغلال العلم الحديث والنظريات الحديثة والفرضيات والفلسفيات في نشر الإلحاد ودعمه والترويج له. وهؤلاء الملاحدة في العصر الحديث بينهم جامع مشترك في إنكار وجود رب للكون، خالق له متصرف فيه، يدبره بحكمته ويجري أحداثه بإرادته وقدرته. وهؤلاء في الحقيقة كانوا سابقا عندهم أطروحات يعني قديما، مثل مذهب الدهرية الذين يقولون إن هذا الكون أزلي، ما له بداية أصلا، وأنه سيستمر هكذا. ولعل هؤلاء أهل الباطل كان بإمكانهم الاستمرار على هذا الكلام، ولكنهم نتيجة البحوث العلمية الجديدة، الكشوفات العلمية الجديدة التي وصلت إلى نتائج أنه هذا الكون له بداية، أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا لا بداية له، لا يمكن، في بداية، يعني في بداية انطلق منها الخلق، صار فيها شيء لم يكن موجودا، في طاقة وجدت في الكون ما كانت موجودة. النظريات أو الكشوفات الحديثة أثبتت هذا. فالملاحدة المقاومون لمبدأ وجود الله صار عندهم ورطة، أنه مبدأ الدهرية ما عاد يصلح. وطبعا هم لا يقتنعون بقضية يعني أن هناك موجد أوجد الكون وتركه، كما يقول بعض أهل الكفر، بعض الكفار يقولون خلق الخلق وتركهم مثلا، بعضهم يقولون خلق الخلق والقوانين هي التي تسير العالم وتدبر العالم، وأنه لا يحاسبهم ولا له علاقة فيهم، بس خلق. الإلحاد قائم على فكرة ما في خالق أصلا. لما تطورت النظريات العلمية وأثبتت أنه لابد من في أكيد نقطة انطلاق، يعني في نقطة بداية، يعني في وقت ما كان قبله شيء ثم وجدت الأشياء، فصار الآن الملاحدة صاروا في ورطة، ماذا سيقولون؟ كانوا من قبل من زمان يقولون الكون أزلي ما له بداية وهكذا سيمشي. هذا الكلام علميا الآن ما عاد يأكل عيش عندهم. طيب، فلما وصلوا إلى مسألة لابد من نقطة بداية، وهم ملاحدة لا يؤمنون بوجود خالق حتى خلق وتخلى، حتى هذه عندهم غير مقبولة. طيب، كيف سيتعاملون مع نقطة أو مسألة كبرى وهي وجود الكون؟ كيف سيتعاملون معه؟ طبعا خرجت نظرية البيج بانج والانفجار العظيم، أنه صار في انفجار عظيم وخرج طلع السماوات والأفلاك والنجوم والكواكب والأرض والمخلوقات والبشر والأشجار والنبات والحيوانات. طيب من الذي أحدث الانفجار العظيم هذا؟ هنا صارت المشكلة. بعض قال صدفة. كيف صدفة؟ يعني ما يعني جابوا قرود وآلات طابعة وجعلوها تطبع، يعني تضغط على هذه الأحرف لعلهم يجدون شيء أنه تخرج يعني مثلا عبارة مفيدة بالصدفة. ما في، ما طرع حمك الله، ما في. سووا يعني تجارب كثيرة اتضح من خلالها أن الصدفة لا يمكن أن تنشئ، يعني لو انفجرت، لو صار في انفجار في مطبعة، إيش إمكانية أنه تطلع قصيدة لشكسبير حمك الله؟ إيش إمكانية تطلع قصيدة لشكسبير؟ ما يمكن. طيب كيف راح يصير في انفجار ويطلع كون مرتب بسماواته وأرضه وأفلاكه؟ يعني خلاص، يعني الشمس لها حركة معينة، الأرض لها حركة، ابتعاد، القرب، البعد، يطلع الشتاء الصيف، ميل محور الأرض، طيب الليل والنهار، ويعني في الكون دورات وقوانين، قوانين ونواميس دقيقة جدا. يعني لو اختلف شوي تحت فوق شوي زيادة، اقترب، ابتعد، يعني طيب كيف الصدفة ستنشئ الدقة هذه؟ فتورط الملاحدة. طبعا دخلت على خط حركة العصر الجديد أنه في تقديم أشياء تدعم الإلحاد. ما هو الذي يمكن أن يدعم الإلحاد؟ العلم الحديث. طيب العلم الحديث إيش عندهم في العلم الحديث الذي يمكن أن يدعم الإلحاد؟ كيف حاولوا إخراج نظريات تدعم الإلحاد، يعملوا دراسات تدعم الإلحاد. قام عليها فيزيائيون خصوصا في فرع الكوانتم فيزيكس، الفيزياء الكمية، رياضيون إلى آخره، لتغطية النقطة هذه الآن، لأنه صار السؤال ملحا الآن، صار السؤال في الأوساط العلمية العالمية ملحا. إذا كان في نقطة بداية، كيف بدأ؟ طيب في أحد أوجد ولا وجد كيف يعني من تلقاء نفسه؟ شوف سبحان الله، داروا وداروا ورجعوا إلى قوله تعالى قل انظروا كيف بدأ الخلق. هذه آية، انظروا كيف بدأ الخلق. ورجعنا إلى الأسئلة العظيمة القرآنية، أم خلقوا من غير شيء من العدم، أم هم الخالقون لأنفسهم، أم خلقوا السماوات والأرض؟ نقاش الملاحدة موجود في القرآن. طبعا هؤلاء الملاحدة اليوم أحط من أهل من كفار قريش، كفار الجاهلية، لأن كفار الجاهلية كانوا عندهم مبدأ أن يوجد خالق، بدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ابن كثير رحمه الله قال في التفسير يحتج تعالى على المشركين، يعني يقيم عليه الحجة، يأتيهم بحجة، يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإله، يعني يقول لهم إذا كنتم تقولون أن هناك رب وخالق ومدبر، لماذا تشركون معه؟ لماذا لا تصرفون كل العبادة له؟ لماذا تصرفون بعضها لغيره؟ ألستم تقرون أنه خالق السماوات والأرض والذي خلقكم وخلق الجبل الأولين ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت والميت من الحي ويدبر الأمر، فلماذا تشركون به؟ طبعا حجة ترى هذه دامغة، لازم ترى نعرف الحجج اللي في القرآن. بعض المسلمين يختمون القرآن في رمضان كذا مرة وفي السنة كذا مرة، بس ما ليس عنده وعي وفهم للحجج التي في القرآن. في حجج عظيمة، والحجج هذه ممكن تناقش فيها على شبكة الإنترنت ولا في أي مقابلة ولا أي ملحد أي كافر أي زنديق، وبحجج قوية وما لا يستطيع أن يدحض ولا أن يجيب، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل فلله الحجة البالغة، ولقد أتينا إبراهيم رشده وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. يعني في حجج عظيمة يجب أن ننتبه لها في القرآن. الله احتج على المشركين، احتج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وأقام الحجة على المشركين في الألوهية، ليش تشركون في عبادته؟ طيب الآن نجي على هؤلاء الملاحدة الجدد. نحن عندنا يقين وإيمان، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. طيب بماذا سيواجه الملاحدة الجدد نقطة كيف بدأ الخلق؟ مسألة الإيجاد. شوف مسألة التسيير يعني تدبير الكون يجادلون فيها أنه في قوانين تدير الكون ما يحتاج إله. فإذا قلت لهم طيب نمشي معكم في قوانين تدير الكون ما يحتاج إله، من الذي أوجده؟ من الذي أوجد القوانين؟ هنا المشكلة. يعني أنا حاولت أن أفهم يعني هل يوجد شبهة يعني في كلامي في قضية الإيجاد، في شبهة حتى الواحد يناقشها؟ يعني الآن مثلا تجي على موضوع التسيير والتدبير، أي عندهم شبهة أنه القوانين تدير ما تحتاج مدبر، فتناقش بعدها من الذي أوجد القوانين. لكن مسألة الإيجاد وين الشبهة؟ أنا ما عجزت ألقى ما وجدت شبهة. وين الشبهة أصلا؟ لأن المسألة عبارة عن تقديم نظريات علمية ونظريات فلسفية، يعني حتى ما هي منطلقة من مختبرات ولا منطلقة من تجارب ولا قياسات ولا اكتشافات أجهزة حسابات قوانين، لا ما هي منطلقة، فرضيات ذهنية بحتة. حتى مسألة أنه جاء الكون صدفة تساقطت ادعاءاتها تدريجيا مع تقدم العلم الحديث، وأن الكون متقن لدرجة مدهشة، وأنه في مقادير ضئيلة لو اختلفت في الكون ستكون يعني ستكون كوارث كونية، ستكون أشياء أخرى. يعني مرة أخرى نظرية الصدفة سقطت. طيب قدموا لنا تفسيرا لهذا الموجود في الآن، أوادم وبشر وبهائم وكون سماوات وكواكب وأشجار وبحار، في نجوم، في أشياء موجودة، قدموا لنا تفسيرا كيف وجدت. حاول هؤلاء أن يقولوا عندنا نظريات تفسر هذا. بعض النظريات هذه صحيحة في ذاتها لكنها لا تفسر أبدا، فهو كربط شيء صحيح بنتيجة لا علاقة لها به على الإطلاق. وبعضها نظريات خاطئة أصلا ما عليها أي برهان، فرضيات. مثلا قدموا موضوع التفسير الميكانيكي للكون، موضوع قوانين الجاذبية. قالوا طيب إن الكون فيه طاقات، فيه طاقة حرارية، طاقة الكهرومغناطيسية، الطاقة النووية، الطاقة النووية الضعيفة والقوية، الطاقة الكهرومغناطيسية. اتخذ الملحدون من هذه النظرية لوسيلة لبث إلحادهم، وزعموا أنه لا حاجة لنسبة الأفعال إلى الله تعالى. قال نيوتن إنه من الممكن تفسير ظواهر الطبيعة بربط بعضها ببعض دون حاجة إلى تدخل قوة خارجية، يعني إن الله ما يدبر، الطبيعة هي تدبر. إحنا الآن قلنا مو هذا النقاش، من خلق الطبيعة؟ كيف وجدت الطبيعة؟ ماشي الطبيعة فيها قوانين، كيف وجدت الطبيعة؟ كيف جاءت الطبيعة؟ ما له علاقة. إذا أنت تفسر، أنت تقول يعني أنت تريد، أنت تقول أن الكون هذا في قوانين ما يحتاج مدبر. طيب ما هو مسألتنا الآن؟ قضية التدبير والتسيير، قضية الإيجاد، من الذي أوجده، كيف وجده؟ هذه لا تجيب على هذه. الله سبحانه وتعالى يخلق في الكون أسباب، وهو خالق الأسباب وجاعل الأسباب، ويشاء أن يعمل السبب أو لا يعمل السبب. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله، أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقي بها وأشياء نفعلها، هل ترد من قدر الله؟ قال يا كعب: بل هي من قدر الله. يعني الله يقدر المرض ويقدر أن الشخص يتعاطى الدواء وهو السبب للعلاج، ويقدر أن يعمل الدواء ويزول المرض ويتعافى الإنسان. هذه سنة الله في الكون. فالله عز وجل خلق أسبابا تعمل، ونيوتن نفسه في بعض اطروحاته يقول هذا هو أسلوب الله في العمل، فالله يجري مشيئته في الكون بواسطة أسباب وعلل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: جميع ما يخلقه الله ويقدره إنما يخلقه ويقدره بأسباب، لكن من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد، ومنها ما يكون مقدورا له، ومن الأسباب ما يفعله العبد، ومنها ما لا يفعله، والأسباب منها معتاد ومنها نادر، فإنه في بعض الأعوام قد يمسك المطر ويغذي الزرع بريح يرسلها. مجموع الفتاوى. طبعا هذا كله في موضوع التسيير والتدبير وما يحدث في الكون. فلو قال مثلا الكفار الطبيعة هي لتسوي كل شيء، ما في داعي إلى وجود مدبر مسير، هذا نقاشهم فيها، إن الله خلق أسباب والأسباب هذه متنوعة مختلفة، وفي أسباب معتادة وفي أشياء خارقة للعادة مثل معجزات الأنبياء مثلا وقدرته تعالى فوق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى له سنن، فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وأن الله إذا أيد نبيا بمعجزة خرق العادة له بهذه المعجزة تحديا لقومه وإثباتا لصدق نبيه وردا على باطلهم، كما جعل عصا موسى تلقف ما ألقاه السحرة. لكن ليس هذا كما قلنا الآن النقاش، يعني ليس النقاش الآن من الذي يدبر ويسير، وإن كان عندنا إجابات لموضوع من الذي يدبر ويسير وكيف يدبر ويسير بأسباب، وإنه إذا شاء فالأسباب لن تعمل، كما أن النار لم تعمل لما ألقي إبراهيم لم تعمل بالإحراق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما فلم تعمل النار، لكن الأصل أن النار تحرق، وهذه سنة الله في خلقه، وهذا السبب، نار سبب للإحراق فتنضج الطعام وتحرق وتفعل. طيب من الذي خلق النار؟ الله. من الذي أعطى النار صفة يعني خاصية الإحراق؟ الله عز وجل. من القادر على سلب الخاصية من النار؟ الله عز وجل. ما هي العادة أنها تحرق؟ هل تتخلف العادة؟ نادرا. مثال قصة إبراهيم، يعني احنا مثلا عندنا واضح، يعني الله خلق الطبيعة جعل فيها نواميس في التكاثر في التوارد في الحركة في الولادة في قوانين الله عز وجل، نواميس جعلها تعمل. لكن طيب ممكن يصير شيء من غير سبب؟ ممكن الله يوجد شيء من غير، فقد خلق عيسى بلا أب، وخلق آدم من قبل بلا أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، في أشياء خلاف العادة تحصل دلالة على قدرته تعالى، يعني يحصل خلاف العادة دلالة على قدرته تعالى. لكن ما هي العادة؟ أن الإنسان يوجد من ذكر وأنثى، يولد من ذكر وأنثى، هذه العادة السنة الكونية في خلقه. لكن نعود مرة أخرى، لن نطيل في قضية الآن كيف يسير الكون والنواميس والقوانين، من الذي أوجده، كيف وجده. يدعي هوكينغ فيزياء ملحد مغالطا أن خلق الكون هذا وجد بقانون الجاذبية، ويقول هوكينغ طالما أنه وجد قانون الجاذبية فإن الكون يخلق نفسه من لا شيء. وألف هذا ستيفن هوكينغ وليوناردو ميلدينو كتاب The Grand Design، التصميم العظيم، واللي فيه فرضيات تزعم أن وجود الإله غير ضروري، وأن وجود الكون نتيجة علوم الفيزياء فقط. ومما قاله هؤلاء أن القوانين الفيزيائية ولا سيما قانون الجاذبية كافية وحدها لإخراج الكون من العدم إلى الوجود. لما تيجي تناقش يعني بالعقل بالحجج العقلية، يعني الآن لا نذكر آيات وأحاديث، ناقش الملحد هذا بالعقل، هذه القوانين قانون الجاذبية وين كان موجود لما أوجد الكون؟ الآن قبل وجود الكون عدم، في عدم، أنتم تقولون في عدم، قانون الجاذبية تبعك أنت يا هوكينغ اللي أوجد الكون وين كان موجود؟ سيقول لا، أنا ما أقول أنه كان في عدم، لأنه إذا قال في عدم معناها لا قانون الجاذبية ولا غيره، صح؟ إذا قال عدم لا قانون جاذبية ولا غيره. فهو يقول لا لا، كان في شيء اسمه الفراغ الكمي وكان في قانون الجاذبية فأوجد الكون. طيب ما جاوب، ما أجاب، رجعنا المسألة مرة ثانية. طيب ومن الذي أوجد الفراغ الكمي؟ ومن الذي أوجد قانون الجاذبية؟ من الذي خلق قانون الجاذبية؟ يعني هو ممكن، هو الآن مثلا يعني لو أردنا التمثيل، ممكن يكون في بيت بس ما في فواصل ولا غرف ولا بلاط ولا سقف ولا يعني ولا أثاث ولا أفياش ولا كهرباء ولا موية ولا حنفيات، بس في بيت في هيكل ثم وجدت التفاصيل. نحن نقول طيب من الذي أوجد الهيكل؟ كيف جاء الهيكل؟ فسيرجع السؤال مرة ثانية، سيرجع السؤال مرة أخرى على هذا الملحد، على هوكينج هذا، من الذي خلق أوجد قانون الجاذبية؟ أنت تقول أن قانون الجاذبية خلق الكون، هو الذي أوجد الكون. طب من الذي أوجد قانون الجاذبية؟ وقبل الكون المفروض عدم، ما في شيء، لا قانون جاذبية ولا غيره. فهذه قضية أنه كان فيه الفراغ الكمي وكان فيه قانون جاذبية بعين صدق. طب كان فيه معناها كان فيه شيء. نحن الآن قبل هذا، من الذي أوجده؟ يعني أنت الآن تقول أن الكون له موجد وهو قانون الجاذبية، يعني قانون الجاذبية هو الخالق للكون. طب من الذي خلق قانون الجاذبية؟ من الذي أوجد قانون الجاذبية؟ ما في جواب، ما في جواب. فإذا كلامهم مغالطات، وهو ترجع مرة ثانية، ترجع للسؤال الأصلي. هل في أشياء الآن قائمة محسوسة مرئية موجودة مشاهدة مسموعة؟ كيف وجدت؟ فسر لي كيف وجدت. في ليل ونهار وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الحين قانون الجاذبية مو لازم يكون في أشياء يجذبها؟ يعني كيف يبغى يعمل القانون؟ قانون الجاذبية كيف يطلع أثره؟ مو لازم يجذب أشياء؟ اسمه جاذبية، يجذب. طيب كيف يعمل قانون الجاذبية في العدم كذا، في يعني في اللا شيء، كيف سيعمل؟ سيجذب إيش؟ جذب ماذا حتى أخرج الكون؟ ما في جواب. هم سبحان الله يقولون الفيزياء الكمية والفيزياء الكمية. اتصلت ببروفيسور في الفيزياء الكمية هذه الكوانتم فيزيكس، وقلت له يقول هذا هوكينج كذا كذا، قال لي كلام فاضي. قلت يعني الآن هذا، طيب على الأقل نفهم إيش شبهته، بس أعطينا إيش الشبهة، الشبهة إيش، الشبهة إيش عشان نرد عليها. قال ما في شبهة أصلا، ما في شيء، ما في شيء ادعاء، ما في شيء. قلت طيب الكوانتم فيزيكس هذه وش هي الكوانتم، يعني فيزياء الكمية ما هي؟ قال هذه قوانين أو فرضيات لتفسير حركة أو ماهية أو الجسيمات الدقيقة، الجسيمات الدقيقة. إنه الآن هذه الأشياء الكبيرة مثلا أنت ترمي شيء يسقط لتحت حسب قانون جاذبية الذي اكتشفه نيوتن، والحقيقة طبعا اكتشفه المسلمون قبل نيوتن. فقال في في الجسيمات الدقيقة جدا مثل إلكترون بروتون نيوترون، ما هو شرط أن يعمل معك قانون هذا الجاذبية أن يعمل بنفس الطريقة. قلت يعني شلون، يعني إذا رميت الإلكترون ممكن يروح لفوق يمين يسار؟ يعني قال لا، ممكن يسقط بس يسقط في غير المكان اللي المفروض يسقط فيه قانون الجاذبية العادي. ماشي، الكوانتم فيزيكس علم حديث يدرس حركة وتصرفات الجسيمات الدقيقة، قال ولا زال هذا العلم قائم على الاحتماليات، يعني ما في أشياء قطعية، لسه جالسين ندرس نبحث. طيب الآن يبغى يستخدم الكوانتم فيزيكس في الإلحاد، يعني في تفسير وجود الكون. طب كيف إذا كان العلم نفسه يقول، واحد كبير مختص فيه، انه ما عندنا في الكوانتم فيزيكس الان اشياء قطعيه، ما عندنا قطعيات، لسه عندنا احتماليات، نظريات ما تحولت الى حقائق. وطيب انت يا هوكينج الان، يعني ما هي الحجج التي قدمتها في نشوء الكون، في وجود الكون؟ فرضيات، حتى لما تناقش فيها لا تخرج بشيء معقول، يعني يمكن فهمه أصلا. ولذلك قام بالرد عليه ناس من قومه، يعني من الكفرة أنفسهم، مثل جون لينوكس، بروفيسور رياضيات، ألف كتاب عنوانه الإله وستيفن هوكينج لمن التصميم إذن. قال هذا الرجل الكافر: هوكينج لديه فهم مغلوط لكل من الفلسفة والدين، فهو يريدنا أن نختار بين الله وقوانين الفيزياء. إن القوانين الفيزيائية لا يمكن أن تخلق شيئا، فهي مجرد الوصف الرياضي للظواهر الطبيعية. فيقول إذن هذه القوانين الفيزيائية تفسر لنا ماذا يحدث، كيف، لكن ما تعطينا لماذا، أو أنها يمكن أن تخلق، ما تخلق ولا توجد من العدم، هذه تفسر ماذا يحدث، كيف يحدث بس. قال إن القوانين الفيزيائية لا يمكن أن تخلق شيئا، فهي مجرد الوصف الرياضي للظواهر الطبيعية، فقوانين نيوتن للحركة لن تدفع كرة البلياردو على الطاولة بدون لاعب يضربها، القوانين لن تحرك الكرة فضلا عن خلقها، إنما يقول هوكينج خيال علمي بحت. من أين جاءت الخطة الكونية التي تحدث عنها هوكينج؟ إنها ليست من الكون حتما، فمن جعلها تعمل إن لم يكن الله؟ هذا تساؤل هو الكافر. إن محاولة العلماء الملحدين الهروب من فكرة الخالق يجعلهم يعزون الوجود، يعني كيف وجد الكون، لأشياء كالطاقة والقوانين والكتل. مرة أخرى، إذا أنت تقول الطاقة خلقت الكون، من خلق الطاقة؟ قبل في مرحلة العدم، المفروض عدم يعني ما في طاقة، عدم يعني ما في جاذبية، عدم، فوين كانت حتى تخلق؟ وكما قلنا الجاذبية يعني جذبت إيش إذا ما كان في شيء يجذب؟ يقول هذا الرياضي الكافر: بالنسبة لي كلما زاد فهمي للعلم كلما زاد إيماني بالله لتعجبي من اتساع وتعقيد وتكامل خلقه. هذا جون لينوكس. طيب كيف تستغل حركة العصر الجديد الفيزياء في ترويج الإلحاد؟ خذ مثلا كتاب طاو الفيزياء لمؤلفه فريدغوف كابرا. إيش الكتاب؟ فلسفته أن الوجود شيء واحد، سواء كان الوعي الكلي ولا العقل الكلي ولا الطاو ولا القوة العظمى، لأنه سبق ذكرنا في موضوع الطاقة التي هي من أحد إفرازات، يعني أحد وجوه، أحد أضلاع نيو إيج موفمنت. يقول صاحب طاو الفيزياء: إن النظريات الرئيسة والنماذج الخاصة بالفيزياء الحديثة تؤدي إلى نظرة للكون متوافقة داخليا في تناغم تام مع نظرات الباطنية الشرقية. طيب ايش تبغى تقول؟ ايش ماذا تريد تقول؟ انه الطاو هذا الطاقة العقل الكلي هو الخالق مثلا، فيريد هذا الوثني الربط بين فيزياء الكم والفكر الباطني. وطبعا بعض المخدوعين العرب سواء كانوا ملاحدة أو غير ملاحدة يأخذون منه. فهذا الرفاعي يقول في قانون الجذب بدون كلام عن الذبذبات، هو ما تفكر فيه يحدث، ما تفكر فيه يحدث أي شيء. فيقول كما لو أخذت قلمك وتركته سيسقط على الأرض، كذلك قانون الجذب حتمي، إذا فكرت سأكون ثريا ستكون ثريا. مساكين ناس كثيرين فكروا أن يكونوا أثرياء بس ما طلعوا شيء. اليوم واحد نزل إعلان في الواتساب كليتي للبيع، يعني هو لو كانت بقانون الجذب تجي كان عرض كليته للبيع. طيب لو جاء واحد سألنا نحن المسلمين وقال أنتم المسلمون ماذا لديكم من تفسير لقضية نشوء الكون، هذا كلام الآن مهم جدا، نقول طبعا عندنا تفسيرات صحيحة لنشوء الكون، تفسيرات صحيحة لنشوء الكون. فمثلا الله عز وجل الذي نعتقد أنه خالق الكون والذي أوجده سبحانه وتعالى قد قال في كتابه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ؟ الله دعاهم، دعا الكوانتم فيزيكس التخصص الرياضيين في العالم، ودعا الحكماء والمفكرين أن ينظروا في السماوات والأرض وينظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الخلق. احنا عندنا أن الله عز وجل كان ولم يكن شيء معه، كما قال عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن لما جاءوا قالوا أخبرنا عن مبدأ هذا الأمر، كيف بدأ هذا، كيف نشأ، كيف جاء هذا كله، وين البداية؟ قال كان الله ولم يكن شيء معه. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى أخبرنا بدقة وبالتفصيل في الآيات والأحاديث أن الله خلق الماء وفوقه العرش، والعرش له كرسي، وخلق اللوح، وخلق القلم، وقال للقلم أن يكتب في اللوح مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. عندنا تفاصيل أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، حتى توزيع الستة معروفة. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يعني في من الستة يومين للأرض، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. تقدير الأقوات في الأرض، يعني الأرض هذه كان لها عناية خاصة من رب العالمين غير الكواكب الأخرى، يعني وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. شوف يعني الخلق في مراحل، يعني خلق السماء دخانا أولا، ثم خلق الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، ثم استوى سبحانه إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. إيش فيها؟ سمك أبواب خلق ملائكة. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. عمران بن حصين هو الذي روى لنا إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءوا قوم من بني تميم فقال اقبلوا بشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. فإذا العرش والماء قبل السماوات والأرض. وكتب في الذكر كل شيء. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال يقدم مزيدا من التفاصيل. خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. آخر ساعة من نهار الجمعة قبل المغرب خلق آدم. يعني حتى يقدم لنا تفاصيل متى خلق آدم. بعد ما خلق الله السكن للساكن خلق الساكن خلق السكن وهيأ السكن للساكن وقدر فيها أقواته في أربعة أيام وبث فيها من كل دابة. يعني لو واحد قال لك البيضة قبل الدجاج قبل الدجاج طبعا لأن الله قال وبث فيها من كل دابة. فالدابة التي تدب هذه موجودة جعل فيها هذه الحيوانات موجودة قبل آدم. ولما انتهى كل شيء هيأ كل شيء السكن خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر قبل المغرب. ولا وأخبرنا كيف خلق آدم بالتفصيل. تراب وطين لازب وصلصال من حمأ وصلصال كالفخار وصلصال من حمأ مسنون وسويناه وصوره وشكله ونفخ فيه من روحه ودخلت الروح الجسد وطارت فيه وعطس آدم وقال الحمد لله وقال له رب يرحمك الله وجاء ليقوم قبل أن تستوي فيه الروح وخلق الإنسان عجولة. طيب بالتفصيل. وأخبرنا خلق الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار طرف اللهب بالتفصيل طرف اللهب. كل أنت الآن لو تراجع الكتاب والسنة في تفاصيل بدء الخلق والله أشياء مدهشة. يعني الله ما تركنا في عماية كذا نتخبط ما ندري كيف بدأ ولا شلون صار. لا عندنا إجابات كاملة. وما هي عند هؤلاء لا كوانتم فيزيكس ولا غيرها ما عندهم هذه الإجابات أصلا كيف يحصلون عليها ولا يمكن أن تقود تجاربهم إليها ولا مختبراتهم ولا أجهزتهم أبدا. هذه ما تجي إلا من الخالق سبحانه. ولذلك لو جاء يعني أي واحد من هؤلاء الآن يناقشنا كيف بدأ الخلق عندنا الجواب. عندنا أجوبة مفصلة السماوات الأرض العرش كرسي اللوح قلم المقادير آدم كله. وهؤلاء يتخبطون اللي صدفه واللي أزل واللي ما في واللي قانون جاذبية واللي طبعا هذا اليهودي هذا الآخر يعني داروين اللي يغالط في قضية خلق الإنسان يغالط في قضية خلق الإنسان سبحان الله. يعني الله أخبرنا أنه خلق آدم لما خلقه إنسانا بشرا، ثم يأتي هذا ليقول إنه خلقه إنه وجد أو صار وتطور من أشياء أخرى. هذا تشارلز داروين المولود عام 1882 والمتوفى 1859 والذي قدم نظرية أصل الأنواع قائمة على فرضيات، مجرد فرضيات تفترض النظرية تطور الحياة في الكائنات العضوية من السهولة إلى التعقيد والدقة، وأنها تتدرج الكائنات من الأحط إلى الأرقى، وأن الطبيعة وهبت ملاحدة، ما يقول الله وهب ولا أعطى، الطبيعة وهبت الأنواع القوية عوامل البقاء والنمو والتكيف مع البيئة لتصارع الكوارث وتتدرج في سلم الرقي، مما يؤدي إلى تحسن النوع المستمر الذي ينتج عنه أنواع راقية جديدة كالقرد وأنواع أرقى كالإنسان. وهناك أشياء راحت واختفت وتعثرت وسقطت وزالت، وداروين أخذها من مالتوس من كلامي في الانتقاء الطبيعي، وداروين كلامه في الطبيعة أنها تعطي، حتى يقول أن الطبيعة داروين يقول تعطي وتمنع بدون خطة مرسومة بل خط عشواء، وأن خط التطور نفسه متعرج ومضطرب ولا يسير على قاعدة مضطردة منطقية. نحن المسلمين نقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، الله في الكون جعل فيه كل شيء موزون حتى قطرة المطر. إيش تتكون من إيش؟ الماء هذا، الهيدروجين والأكسجين طيب وهذا الكلور مع الصوديوم ماذا يشكل؟ وهذه المعادن الأخرى بالنسب المعينة، وماذا يوجد في الماء منها، وماذا يوجد في المخلوقات الأخرى؟ وهذا يقول داروين يقول إن خط التطور في الطبيعة متعرج مضطرب لا يسير على قاعدة مضطردة منطقية. أوهام وخيالات. كيف وجدت طب تعال أنت داروين تقول إنسان من يقول إنسان متطور من الخلية الواحدة، كان في خلية واحدة وبعدين تطور إلى كذا ولا مدري إيش وزواح وحاول، وما هي الحلقة بين البرمائيات والثدييات، وما هي الحلقة بين افتراضات وكلام، وما في كل خط إن يظنون إلا ظنا، ما عندهم إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومع ذلك لم تقدم نظريته تفسير لأشياء. طيب الخلية هذه الأولى البسيطة اللي تطورت، من الذي أوجدها؟ ما عند داروين جواب من الذي أوجدها. كانت جامدة، كيف صارت حية؟ التطور هذا حصل فجأة صدفة، كيف حصل؟ طيب حصل تدريجي ولا صار فيه طفرات حتى انتقلت الخلية إلى شيء آخر، أحادي إلى ثنائي ولا برمائيات إلى ثدييات ولا كيف؟ ونظرية داروين لا تقدم أصلا تفسيرا لماذا الحشرات ما تطورت. ليش باقي قرود في العالم؟ ليش القرود كلها ما تحولت إلى أوادم؟ ليش الآدمي ما تحول إلى مخلوق أرقى؟ ولذلك الله لما يقول بث فيها من كل دابة، الله لما خلق الإنسان خلقه إنسانا، ولما خلق القرد خلقه قردا، ما خلق القرد متطور من شيء ثاني، ولا خلق الإنسان متطور من شيء آخر، هو إنسان من أول ما وجد. أول إنسان في العالم كذا هو إنسان خلق آدم. آدم ما قدمت النظرية تفسيرا للطيور، هل ما يطير من الحيوانات قد تطور؟ وكان طيب قبل ماذا كان؟ وما هي قيمة نظرية لا تقدم تفسير 90% من الظواهر؟ وكل ما تناقشت معه يقول صدفة صدفة. ليش صارها؟ صدفة. كيف انتقل؟ صدفة. كيف؟ ولذلك فندت النظرية من قبل علماء الكفار قبل المسلمين، دخلت يعني متحف النسيان بعد ما أخرج مندل قوانين الوراثة واكتشف وحدات الوراثة والجينات وكيف الكروموزومات تحمل صفات الإنسان وتنتقل وتحفظ. شفرة محفوظة، شفرة محفوظة تروح في كل خلية من الأبوين إلى الولد، من الولد إلى ذريته. وخلية الإنسان غير خلية الحيوان. ولذلك حتى هذه النظرية الإلحادية بطلت. الله عز وجل بيّن لنا الدقائق، والله خلق كل دابة من ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. باطل كلام غرس داروين هذا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه، الخالق البارئ المصور، صوركم فأحسن صوركم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هو من أول ما خلق في أحسن تقويم، ما كان قرد بعدين صار الإنسان. وأجيبوا صورة الإنسان القرد له كذا فم طويل ومدري شكل بعدين، ويحطوها في القصص والأولاد يقرأوا القصص، ويجيب لك يقول لك إنسان العصر الحجري، إنسان العصر مدري إيش، ويقول كان البشر أول شيء خايفين من الطبيعة فعبدوها، فعبدوا النار لأنه خايفين منها، بعدين يقول طوروا شوي عبدوا الشمس والقمر، بعدين طوروا مدري إيش. هو أول ما خلقه إنسان في أحسن تقويم، يعرف ربه، بل إن أول واحد في البشر نبي، نبي على الطول، أول بشر في الأرض نبي. بعد يقول ما يعرف من وخاف وعبد النار، وبعدين عبد الشمس، تطور وعبد الكواكب، وبعدين تطور هو أصلا يعبد الله يوحى إليه. في الجملة أيها الإخوة، على أي حال الآن هذه أفكار الإلحاد التي تعيث فسادا يمينا وشمالا. والله لو في رجوع حقيقي للكتاب والسنة لا زالت شبهات وتمت إجابة أسئلة وحسمت قضايا كثيرة، والعلم هذا يعني العلم صحيحه سيقود إلى الله. ولذلك أسلم كثيرون من علماء فيزياء ورياضيات وفيزياء حتى فيزياء الكمية وغيرها أسلموا خلاص، يعني واضح إن العلم الصحيح يقود إلى الله، ما في شك، ما في كلام خلاص. وبعدين حتى وجدوا في القرآن أشياء يعني الآن عرفوها، وعرف القرآن قديم. طيب كيف ما كانت البشرية تعرف؟ ما فيها مختبرات وأجهزة متطورة مثل الآن، فكيف هذه النتائج يعني موجودة في القرآن والسنة؟ كيف عرفها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمون الأول؟ كيف عرفوها؟ خلاص فاستسلموا. العقل الصحيح مع العلم الصحيح يستسلم خلاص، يوحد النهاية، يوحد الله، يسلم لله. ومع ذلك تجي حركة العصر الجديد وغيرها فيها أن الأشياء اللي خرجوها لنا في أفلامهم وكتبهم ونظرياتهم تشكك الناس وتحرف الشباب وتضل من تضل. لكن يا إخوان العبرة أن العلم الصحيح من الكتاب والسنة يقضي على كل الأباطيل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا، ونسأله سبحانه أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله عز وجل أن يحيينا على سنة محمد بن عبد الله وأن يميتنا عليها، صلى الله عليه وسلم وعلى آله.